بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرك ضد التوحيد، وهو نوعان: شرك في الربوبية، لأن يجعل لله شريكا في أفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، وشرك في الألوهية كما سبق، وهو أن يجعل لله شريكا في العبادة، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغاث في القبور والأموات، هذا شرك في الألوهية. والشرك في الربوبية ينقسم كما يأتي. نعم. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، كما سبق أن أغلب الخلق إنما أشركوا في الإلهية، ولذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب في الأمر بتوحيد الألوهية والنهي عن الإشراك فيه، لأن توحيد الربوبية فطرت القلوب على الإقرار به، حتى وإن تظاهر بجحوده بعض الأفراد فإن الفطر مقرة به، فطر والعقول مقرة بتوحيد الربوبية. نعم. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ وعباد الصالحين الأحياء منهم والأموات. نعم. الشرك في الألوهية متعدد الأنواع، والمشركون متفرقون في عباداتهم، لأنهم لما ضيعوا التوحيد وقعوا في متاهات، كل يخترع له معبودا يعبده ولا يرضى بمعبود الآخر، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الرسل والأنبياء، ومنهم من يعبد الأولياء الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار والأصنام، حتى إن منهم من يعبد البقر كما في الهند يعبد البقر، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الشيطان، ومنهم من يعبد الفروج إلى غير ذلك والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد، كأنما خر من السماء، لأن توحيد ارتفاع وعلو، والشرك هبوط ونزول، ولهذا قال يوسف عليه السلام لأصحاب السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عندهم براهين وأدلة على الشرك إلا شبهات، أما البراهين والأدلة فهي على التوحيد. ولذلك تحداهم الله وقال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي إله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني ليس عندهم برهان إلا شبهات وحكايات وما أشبه ذلك. فالمشركون متفرقون في عباداتهم بخلاف الموحدين، فإنهم يعبدون ربا واحدا وإلها واحدا لا يختلفون فيه. نعم. وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ وعباد الصالحين الأحياء منهم والأموات. ولا فرق بين من عبد الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين ومن عبد القبور والأضرحة وتعلق بالأموات، لا فرق بينهم، كل هذا شرك. نعم. وعباد الصالحين الأحياء منهم والأموات الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا، والذين اتخذوا من دون لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم أقروا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم، أقروا أنهم يعبدون، يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويفعلون لهم أنواع العبادات، وهم اعترفوا بذلك، قالوا ما نعبدهم لشيء، لا لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون، لكن لأجل أن يقربونا إلى الله زلفى، يشفعون لنا عند الله كما في الآية الأخرى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، توسطون لنا عند الله، يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله. وهل الله جل وعلا بحاجة إلى هذه الوسائط، وأنه لا يجيب دعاءهم إلا بواسطة؟ من قال هذا؟ الله أمر بدعائه مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوني بواسطة فلان أو علان أو اتخذوا الوسائط إلي. أما قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والمراد بالوسيلة العبادة، المراد بالوسيلة العبادة، سميت وسيلة لأنها يتقرب بها إلى الله، والوسيلة ما يتقرب به إلى الشيء، الوسيلة إلى الشيء ما يتقرب به إليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني بطاعته وعبادته، هذه هي الوسيلة، ليست الوسيلة أن تتخذ بينك وبين الله واسطة، هذا أبطله الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون، يعني عيسى وأمه وعزير، الذين يدعون أي يدعوهم المشركون، الذين يدعوهم المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يتقربون إلى الله بالوسيلة وهي العبادة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يعبدون مع الله وهم هذه حالة أنهم هم يتقربون إلى الله؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فدل على أنهم عباد، وأنهم يعبدون الله، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد، فكيف يتخذون آلهة ووسائل عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم. والذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. فشبه الله جل وعلا بالملوك الذين يتوصل إليهم بالوسائط والوزراء، لأن الملوك لا يعلمون أحوال الناس، هم بحاجة إلى من يبلغهم، وإلى ولا يعرفون أيضا حاجة الشخص وصدقه، فهم يعرفون الملوك بحالة الشخص وحاجته. فالملوك بحاجة إلى الوسطاء، بحاجة إلى الوزراء، لأنهم لا يعرفون أحوال الناس، لا يعلمون الغيب. أيضا الملوك لا بد من أحد يؤثر عليهم لأجل أن يجيبوا من طلب منهم حاجة، لا بد من أحد يؤثر عليهم ويرقق قلوبهم ويعطفهم على المحتاجين. أما الله جل وعلا فإنه رحيم ودود، قريب مجيب، ليس بحاجة إلى أن يؤثر عليه أحد أو يستعطفه أحد، تعالى الله عن ذلك، هو ليس بحاجة كالملوك الذين يحتاجون إلى الوزر. أيضا الملوك يضطرون إلى قبول شفاعة الشافعين لأنهم بحاجة إليهم، يخدمونهم ويقومون بأوامرهم، فهم يطيعونهم ويقبلون شفاعتهم من أجل أن يقوموا بخدمتهم وإعانتهم على ملكهم. أما الله فإنه غني، ليس بحاجة إلى أحد. هناك فروق بين الرب وبين الملوك. فإذا كانت الوسائط والشفعاء ينفعون عند الملوك، فهم لا ينفعون عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعك إلا عملك، ولا يضرك إلا عملك. فعليك أن تعتني بعملك الذي يقربك إلى الله عز وجل. نعم. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله. الكتب الإلهية المنزلة من عند الله، التوراة والإنجيل وكل ما نزل على الرسل، فإنه يبطل الشرك في الإلهية ويأمر بعبادة الله وحده، كما ذكر الله ذلك عن الرسل، أن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهم هذه مهمتهم، كلهم جاءوا بالأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. نعم. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله. وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، كلهم متفقون على الأمر بتوحيد الإلهية والنهي عن الشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا ما دعت إليه الرسل كلهم. نعم. وما أهلك الله تعالى أمة من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. لما أبوا أن يستجيبوا للرسل وأصروا على الشرك أهلكهم الله عن آخرهم، كما حصل لقوم نوح وقوم عاد وثمود وغيرهم من الأمم التي أبت أن تفرد الله بالعبادة، وكما حصل لقريش لما عصوا واستمروا على الشرك الله جل وعلا أهلكهم بواسطة الجهاد، أهلكهم بواسطة الجهاد وبسيوف الصحابة الذين أمرهم الله بجهادهم، فما قتلوا على كفرهم وعلى شركهم وعنادهم، كما حصل في بدر وفي غيرها من انتصارات المسلمين، وكما حصل من الفتوحات في المشارق والمغارب وإسقاط الدول الكافرة فارس والروم، الله عاقبهم وسلب ملكهم وشتت دولتهم وأورثها للموحدين. هذا شيء واضح في القرآن وفي التاريخ والسير. نعم. وأصله الشرك في محبة الله تعالى. نعم. أعظم أنواع المحبة، أعظم أنواع التوحيد المحبة، لأن التوحيد العبادة أنواع، التوحيد هو العبادة والعبادة أنواع، أعظمها المحبة، المحبة أعظم أنواع التوحيد، وكل العبادات فإنها مرتبطة بالمحبة. فالذين لا يحبون الله لا يعبدونه، ما عبدوه إلا لأنهم يحبونه. فمنهم من أفرد الله بالمحبة وهم أهل التوحيد وأهل الإيمان، ومنهم من أحب الله وأحب غيره كالمشركين الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالمشركون يحبون الله لكن محبتهم غير خالصة، هي شرك. أما المؤمنون فيحبون الله ومحبتهم خالصة، ولهذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن المؤمنين أخلصوا محبة الله ولا يحبون معه غيره خلاف المشركين، فإنهم أحبوا الله فعبدوه بأنواع من العبادة، وأحبوا غيره من الأصنام والأشجار فعبدوها بأنواع من العبادة. كل هذا راجع للمحبة. نعم. وأصله الشرك في محبة الله تعالى. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يتخذون من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد هم الأصنام وكل ما عبد من دون الله فهو ند لله، بمعنى أنهم يساوونه بالله. الند هو المساوي والشريك، فهم سووهم بالله عز وجل، جعلوهم أندادا لله أي مساوين له، فعبدوهم مع الله سبحانه. ولهذا يقولون إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. تمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا فيخلصوا العبادة لله عز وجل، لكن هيهات هيهات الرجوع إلى الدنيا. نعم. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذه ندا من دونه. نعم. وهذا على أصح القولين في الآية. هناك قول آخر في الآية، في تفسير الآية: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون أصنامهم كما يحب الموحدين الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأصنامهم. هذا قول في الآية. نعم. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله، هذا المعنى الأول هو أصح القولين. نعم. وهذا هو العدل المذكور في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره ممن لم يخلق شيئا من السماوات ولا من الأرض ولا خلق الظلمات ولا خلق النور، وإنما الخالق هو الله سبحانه وتعالى، والذي خلق الظلمات والنور. وفي هذا رد على المجوس الذين يعبدون النار ويقولون النور خالق للخير والظلمة خالقة للشر، جعل الظلمات والنور، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا هو العدل المذكور في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. نعم. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لأن المشركين تجمع معهم أصنامهم في النار والعياذ بالله، ويجمع معهم من عبدوه من الخلق وهو راض بذلك، يجمع معهم يوم القيامة، العابدون والمعبودون كلهم يجتمعون في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فهم إذا اجتمعوا مع معبوديهم في النار لاموا أنفسهم، تالله هذا حلف، حلفوا تالله إن كنا لفي، يعني في الدنيا، لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه رب، في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله بكونه ربهم. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها لله وحده، وأنه ربهم. فهم لم يسووهم بالله في الربوبية، إنما سووهم بالله في الألوهية والعبادة. نعم، فعبدوهم مع الله. نعم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها لله وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كل هذا اعترفوا به كما في القرآن. نعم، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة. نعم، سووهم بالله في العبادة والمحبة لا في الربوبية. ويقولون أيضا هم شفعاء، هم رجال صالحون ونحن عندنا ذنوب فهم يشفعون لنا عند الله. نعم، وإلا يعترفون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون شيء من الكون. نعم، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. أما أنك تحب المال وتحب الزوجة والأولاد وتحب الصديق، هي محبة طبيعية، هي محبة عبادة، ليس معها ذل وخضوع، هذه محبة طبيعية. محبة العبادة هي التي يكون معها ذل وخضوع وتعبد. نعم، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله تعالى آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فكيف بمن زاد في محبة الأصنام على محبته لله إن كان عنده محبة لله؟ هذا أشد. هم عبدوها الأصنام عبثا، ما عبدوها إلا لأنهم يحبونها ولذلك يقاتلون دونها ويبذلون أنفسهم وأموالهم دونها لأنهم يحبونها، تعلقت قلوبهم بها، كما قال جل وعلا عن بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أحبوا العجل وعبدوه من دون الله، قالوا هذا إلهكم وإله موسى، لكن موسى ما عرف وراح يدور ربه نسي، هكذا قالوا والعياذ بالله. نعم، فكيف بمن كان غير الله تعالى آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته؟ ولذلك يخافون من الموتى أكثر مما يخافون من الله. وإذا قيل لأحدهم احلف بالله حلف وبادر، وإذا قيل له احلف بالولي الفلاني ارتعد وخاف وأبى أن يحلف. هذا الشيء موجود عند القبوريين الآن، يخافون الموتى أكثر مما يخافون الله عز وجل، ويتوقعون أنهم يضرونهم لو لم يتقربوا إليهم، ضروهم وأصابوهم بالموت والآفات، يعتقدون أن الموتى في القبور أنهم يضرون وينفعون، وأنك لو ما عبدتهم وتقربت إليهم يضرونك في مالك وفي نفسك، كما قال قوم هود لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فتحداهم رجل واحد يتحدى أمة كاملة لهذا التحدي، هذا معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. هذا يبطل قولهم يا هود ما جئتنا ببينة، وش أعظم من هالبينة هذه؟ يقف يتحداهم كلهم وأصنامهم أنهم يكيدونه ويضرونه، ومع هذا ماذا صار بعد ذلك؟ أنجى الله نبيه هودا ومن آمن معه أهلك الكفرة. نعم. فكيف بمن كان غير الله تعالى آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ إذا كان المسوي بينه وبين الله مشركا، فكيف بهذا الذي زاد معبوده على الله جل وعلا، خافه أكثر من الله ورجاه أكثر من الله؟ ما ظنكم به؟ وهذا واقع في عباد القبور اليوم، خافون من الموتى ويقولون لا تقول شيء يصيبونك، تراهم يجونك يصيبونك، يصيبون أولادك. ما هو بس المسألة مسألة أنهم يطمعون أنهم يعطونهم، أو لا، يخافون منهم، لا يصيبونك في أولادك في نفسك، وقد يبتلى والعياذ بالله ويصاب، فيظن ان هذا من الميت، مع انه ابتلى من الله وامتحان من الله جل وعلا. نعم. فعياذا بالله من ان ينسلخ القلب من التوحيد والاسلام. فعياذا بالله من ان ينسلخ القلب من التوحيد والاسلام كانسلاخ الحيه من قشرها. نعم. ينسلخ الانسان من التوحيد والاسلام ويخرج إلى الكفر والشرك بالتدرج شيئا فشيئا، حتى ما يبقى عنده شيء من التوحيد ولا من الإسلام. إذا ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، إذا ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل ويزيد الباطل في نفسه حتى يخرج إلى كفر ما كفره غيره من العالم. نعم. فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه مسلم موحد. ما أكثرهم الآن يظنون أنهم مسلمون وأنهم موحدون، وأنهم وهم يقولون يا فلان يا علي يا عبد القادر، يا أين الإسلام وأين التوحيد؟ أين الإسلام وأين التوحيد وأنت تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تخاف من غير الله، ترجو غير الله؟ أين الإسلام؟ الإسلام حقيقة، ما هو دعوة. هؤلاء ليسوا مسلمين، وإن ادعوا أنهم مسلمون تسموا بالإسلام حتى يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له، يكونون حينئذ مسلمين حقا. نعم. فهذا أحد أنواع الشرك، هذا النوع الأول الشرك في الألوهية. النوع الثاني الشرك في الربوبية وهو قليل. نعم. والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله. الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة تدحض هذا الشرك وتبطله، أدلة من الكتاب والسنة ومن الآيات الكونية والمخلوقات التي خلقها الله دالة على انفراده سبحانه بالربوبية والألوهية، كلها تدحض هذا الشرك. الله جل وعلا قال أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أشارة من علم إن كنتم صادقين. تحداهم ولم يجيبوا، ما قالوا إنهم خلقوا شيء من الأرض، خلقوا الجبل الفلاني أو الشجرة الفلانية، أو خلقوا أنا في السماء خلقوا الكوكب الفلاني، ما قالوا هذا، ما أجابوا على هذا السؤال وهذا التحدي. هذا برهان قاطع على بطلان عبادة غير الله عز وجل. نعم. والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله سبحانه. نعم، القرآن كله مملوء من الأدلة على بطلان الشرك في الألوهية، مملوء. قل أن يأتي سورة ما فيها بيان هذا الشيء، بل هناك سور خالصة في التوحيد والنهي عن الشرك، وهي السور المكية كلها في هذا. نعم. وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله سبحانه، بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده. هناك أدلة من الوحي، أدلة من الوحي، أدلة قرآنية، وأدلة من الكتب المنزلة على الرسل، هذه من الوحي. وهناك أدلة كونية وهي المخلوقات، المخلوقات تدل على انفراد الله بالعبادة، لأنه هو الذي خلقها ونظمها ودبرها وأمدها، فهذا يدل على أنه هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة دون سواه. فالأدلة القرآنية والأدلة الكونية كلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده. نعم. وكذلك كل ما أمر به، فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركبه فيهم من العقول شاهد بأن الله شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الحق المبين تعالى وتقدس. نعم. وواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، السماوات والأرض والجبال والبحار والأشجار والأنهار والدواب، كل ما خلق الله يشهد بأنه واحد، يشهد بأنه هو المستحق للعبادة. وفي كل شيء له آية أي دلالة تدل على أنه واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وأسمائه وصفاته لا شريك له. وهذه الأبيات فيها توحيد، قيل إنها لأبي نواس الشاعر المعروف شعراء بني العباس، وقيل إنها لأبي العتاهية الشاعر المعروف أيضا، وقيل إنها لابن المعتز. وعلى كل حال، سواء كانت لهذا أو لهذا، فهي واضحة الدلالة، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هل أحد ينكر هذا؟ ما أحد ينكر هذا. وهذا من الحكمة التي تكون في الشعر، الشعر إن من الشعر لحكمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من الحكمة التي تأتي على لسان الشاعر. نعم. والنوع الثاني من الشرك، الشرك نقف عند هذا، هذا الشرك في الألوهية انتهينا منه، الشرك في الربوبية هذا يأتي إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يركز أهل الكلام على توحيد الربوبية؟ لأنهم ما عرفوا حقيقة التوحيد، ما عرفوا حقيقة التوحيد المطلوب، هم يريدون أن يردوا على الملاحدة في زعمهم، دون أن يردوا على الملاحدة الذين يجحدون وجود الرب، يريدون أن يثبتوا وجود الرب بهذا، وهذا لا يكفي، حتى لو أثبتوا وجود الرب لا يكفي هذا، لا بد أن يفردوه بالعبادة، لا بد أن يقروا بانفراده بالربوبية وأن يفردوه بالعبادة. فهم ما أتوا بطائل، اللي أتوا في عقائدهم من التركيز على توحيد الربوبية هذا موجود، موجود في القرآن، شهادة القرآن عليهم، والآن ما ينكرون هذا، لكن ما يكفي هذا، لا بد من توحيد الألوهية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من أنواع التوحيد، وأيضا تراهم اللي يركزون على توحيد الربوبية عندهم أن الشرك إنما هو في الربوبية، يقول يعتقد أن أحد يخلق ويرزق مع الله ويدبر، وأما الألوهية ما عندهم لها ذكر ولا قارن أبد، فهم يركزون على هذا، على الملاحدة الذين يجحدون وجود الرب، وعلى الذين يشركون في الربوبية وهم قليل، وبعدين ما جاءوا بطائل، هذا موجود، هذا موجود، الذي أتعبوا فيه أنفسهم وألفوا فيه المؤلفات ودرسوه في الجامعات والمدارس والمساجد، كله ما جاء بطائل، لأنه في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية ما خالف فيه أحد، ولو أقروا به ما نجاهم من النار حتى يأتوا بتوحيد الألوهية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، فما معنى هذا القسم؟ معناه كما درستم أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزهه عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، هذا معناه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك شجرة يطلق عليها عباد الشمس، فهل يجوز هذا؟ لا، يقولون يعني أنها تدور مع الشمس، ما أظن أنها تعبد الشمس، حاشا أن الشجر والجبال أنها تعبد غير الله، مفطورة على عبادة الله والإقرار بتوحيد الله، فالشجرة لأنها تدور مع الشمس، تقابل الشمس في الشرق وفي الغرب، سموها عباد الشمس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستثناء في قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هل هو متصل أم منقطع، وما الفرق بينهما؟ متصل، ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون، لكن نريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقال شفع الله لي، أو يقال إن الله شافع؟ لا يجوز هذا أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وتغير لما قال له رجل إنا نستشفع بالله عليك، قال ويلك أتدري ما الله، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم، والله ما يتخذ شافع ولا يتوسط به عند أحد من خلقه، لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع. فأنت إذا جعلت الله شافعا جعلت المشفوع عنده أعظم من الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ ما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، كحال المشركين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في الألوهية، واضح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا قول المؤلف رحمه الله كما أن الرحمة هي الوسيلة بينهم وبينه سبحانه، كيف تكون الرحمة وسيلة؟ صفة من صفاته، هذه صفة من صفاته، ما هي مخلوق، ما هي وسيلة مخلوقة، إنما هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. تقول برحمتك يا أرحم الراحمين، تتوسل إليه بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن العبادة هي الوسيلة التي توصلنا إلى الله، وقد جاء في حديث آت محمدا الوسيلة والفضيلة. تطلق الوسيلة أيضا على الجنة، على منزلة في الجنة تسمى بالوسيلة، لكن الوسيلة المذكورة في القرآن ابتغوا إليه الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أوروبا يقول عندنا أناس يقولون لا تشغل الناس ولا تشغل العوام بدراسة عقيدة الأسماء والصفات، فما الرد على هذا الكلام؟ نقول نحن لا نشغلهم، وإنما نعلمهم، وما هو هذا إشغال، هذا تعليم وهداية وبيان لهم. الإشغال بشيء ما تحته طائل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل محبة الله تزداد وتنقص؟ ما في شك محبة الله تزداد وتنقص في القلب، الناس ما هم سوا في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حرف ما في قوله سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هل هو ما النافية؟ لا، نعم، لا شك أنه نافية، ما نعبدهم إلا ليقربونا، حصر، هذه جاء الله صيغة الحصر مكونة من نفي واستثناء، ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا. نعم، فهي نافية مكونة من نفي واستثناء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله وهو يجير ولا يجار عليه؟ يجير من استجار به وعاد به سبحانه، ولا أحد يجير من أراده الله وطلبه، يمنع عذاب الله عنه ويمنع بأس الله عنه، ما أحد يستطيع هذا، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نريد منكم أن تبينوا لنا عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، مع أنه عليه الصلاة والسلام معصوم، خاف على نفسه، ما يزكي نفسه، هذا ما فيه أن الإنسان لا يزكي نفسه، وأنه يخاف من الضلال، يخاف من الانحراف، هذا سر عظيم، أن الإنسان يخاف من الانحراف، يخاف من الضلال. كم من عالم ضل، وكم من عابد انحرف وكفر، فالإنسان يخاف على نفسه ما دام على قيد الحياة ولا يزكي نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الشيء إذا كثر، الشيء إذا كثر يخشى على الإنسان منه، إذا كثرت الفتن الإنسان يخشى على نفسه أن يقع فيها وتصيبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أحب أحدا غير الله أو خافه ولكن دون محبة الله ودون الخوف من الله، العبادة ما يجوز أن يحب مع الله أحد، لا قليل ولا كثير، محبة عبادة. أما المحبة الطبيعية هذه لا تسمى عبادة، هذه فطرية في النفس. نعم. يقول فضيلة إلا إذا لا تكون مذمومة، المحبة الطبيعية للشيء لا تكون مذمومة إلا إذا قدمتها على ما يحبه الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، فإذا قدمت ما تحبه نفسك على ما يحبه الله فهذا هو المحرم، وهذا يوجب العقوبة. اتربصوا أي انتظروا، هذا تهديد حتى يأتي الله بأمره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي لا يحضر الدروس العلمية ولا يجالس إخوانه بل يجلس مع زوجته لأنه يحبها، هل هذا من المحبة المذمومة؟ نعم، هذا آثر ما تحبه نفسه على ما يحبه الله. الله أحب منك أن تحضر مجالس الذكر، تحضر تطلب العلم، ولا تقدم محبة زوجتك أو مالك على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقع الشرك في توحيد الأسماء والصفات وما مثاله حفظكم الله؟ إذا سمي بها غير الله جل وعلا على أنه مثل أسماء الله وصفات الله مساواة، فهذا يكون شرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس من تكون أسماء عوائلهم العبد اللطيف أو العبد الله أو العبد الجبار، فهل هذا من الأسماء الجائزة أم أن هذا يعد من الإشراك في أسماء الله؟ عبد اللطيف وعبد الجبار وعبد الله هذا لا بأس به، تعبيد لله، لكن الأصل آل عبد اللطيف، آل عبد الله، آل عبد العزيز، ثم سهلوها وقالوا آل عبد الله العبد اللطيف، تسهيل، هذا أصله آل، ما هو آل، أصله آل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشرك في الربوبية يعد من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن لأحد شيئا من الربوبية، هذا شرك أكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن هذا نادر، هذا نادر ما يكون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت في بلد ينتشر فيه الشرك والصوفية وهناك من يدعو إلى الحق لكنه محارب من قبل السلطات وغيرهم من عباد القبور، هل يلزمني الهجرة من هذه البلاد أم أقيم فيها وأدعو إلى الله مع ما يصيبني من الأذى، وهل أكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين؟ إذا كنت تقيم للدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا طيب، هذا طيب، أما إذا كنت تقيم تسكت ولا تنكر شيئا ولا، هذا لا يجوز، هذا ما أظهر في دينك، لا يجوز الإقامة ببلاد المشركين إلا مع إظهار الدين، لأن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتدعو إلى الله تنهى عن الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي كلام بعض العلماء إن كلمة الكفر إذا جاءت في القرآن مجردة من الألف واللام فالمراد الكفر الأصغر، وإذا جاءت مضافة إليهما أو مضافا إليها الألف واللام المراد الأكبر. أشكل علي بعض الآيات في القرآن كقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هذا فعل، هذا ما هو كفر، ما هو باسم، هذا فعل، كفر الكلام في الاسم الكفر أو كفر الاسم المصدر، أما كفر أشرك فهذه ما يتناولها البحث هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الولي يخلق الجنين في بطن أمه، فهذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، اللي يقول إن الجنين يخلق الجنين، إن الولي يخلق الجنين في بطن أمه، هذا أشرك لله في الربوبية، وزعم أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا ما قال به المشركون من أبي جهل وأبي لهب، ما قالوا بهذا، ما قالوا أن أحد يخلق مع الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخوف من الجن ومن إضرارهم بالعبد، هل هذا من الشرك بالله؟ الخوف أن يصيبوك وأن تستعيذ بالله وتقرأ الأوراد، هذا طيب، هم يصيبون كفى الله شره، إذا تسلطوا سلطهم الله أصابوا، فأنت تتوقعهم بتوكل على الله وبعبادة الله وبالأوراد الصباحية والمسائية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم استعمال وبيع العطور التي تحتوي على الكحول؟ إذا ثبت أن فيها أنها تحتوي على الكحول لا يجوز بيعه، لأن الكحول خمر، الخمر لا يجوز بيعه، والضابط في ذلك إذا كانت تسكر إذا شربت فيها كحول فهي حرام ويجب إتلافها، أما إذا كانت لا تسكر من شربها فهذه ليس فيها كحول، لو كان فيها كحول لأسكرت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص سرقت سيارته ولحق بالسارق، وأثناء ملاحقته إياه صدم سيارة أخرى، فهل السارق يتحمل هذا الأمر؟ المباشر يعني يتحمل المباشر دون المتسبب، لا يحمل المتسبب مع وجود المباشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تأخير الصلاة مع الجماعة للقيام من أجل القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، إذا كان ما يزول المنكر ولا تضبطه، ولا تضبط المنكر إلا إذا ذهب وقت صلاة الجماعة فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أذهب ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فإذا توقف إنكار المنكر وضبطه على هذا الوقت فلا مانع. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية؟ ما في شك أنه أحوط، ما في شك أن هذا أحوط، وخروجا من الخلاف، فمهما أمكنه أن يقرأ الفاتحة أنه يقرأها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن لحيته تتساقط إذا أمسكها بيده أو إذا كان يتوضأ، فهل عليه إثم؟ وما حكم قيامه بتمشيطها في هذه الحال؟ أما أنه يتوضأ وأنه تتساقط بسبب الوضوء هذا لا يؤاخذ عليه لأنه مطلوب منه الوضوء، وأما أنه يتسبب في تساقطها في المكد أو غير ذلك فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له، وإن استعمله يرفق، استعمله برفق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أنه لا يعذر أحد بالجهل في التوحيد في هذه الأيام من المسلمين الذين قامت عليهم الحجة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن عليهم، يقول كيف نرد على من يقول لماذا لا نعذر من كان عنده دعاة يدعونه إلى دعاء الأموات ويقولون إن هذا الفعل من الإسلام. عنده دعاة يدعون إلى عبادة الأموات، لكن هناك دعاة يدعون إلى التوحيد، فلماذا يطيع ذولا ويخلي ذولا؟ قامت عليه الحجة. ولو ما كان عنده إلا دعاة يدعون إلى الشرك ربما يعذر، لكن الدعاة إلى التوحيد ولله الحمد ظاهرون ومنتشرون، والكتب والمؤلفات، لكن يقولون هذا دين الوهابية. لا، توحيد لا، دين الوهابية. هذا المشكلة الآن، وله بالغه مدارين عنه بس يقولون هذا للوهابية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التلفظ بالنية عند الصلاة؟ نعم، ما حكم التلفظ بالنية عند الصلاة، وماذا يقول الإمام؟ لا يجوز التلفظ بالنية في العبادة. تقول نويت أن أصلي، نويت أن أتصدق، نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، هذا شيء لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ولا أمر به. والله يعلم النيات ولو لم تتلفظ. لا، أتعلمون الله بدينكم؟ الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. فلا تتلفظ بالنية، أخلص النية في قلبك والله يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. يقول وماذا يقول الإمام قبل تكبيرة الإحرام، هل هناك ذكر مشروع؟ يقول يأمر الصفوف بالتعديل وسد الفرج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عند وجود فرجة في الصف هل لي أن أتنازل لآخر عنها أم لا أوثر على نفسي بذلك وأسبقه؟ إن كان هو الوالد ولا من أهل الفضل وتقدمه لفضله أو لحقه عليك فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. نعم. يقول يعني ما قدمته زهدا في المكان وزهدا في الفضل، إنما قدمته لأجل حقه ومكانته وتوقيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول ما حكم لبس الباروكة بحيث تكون كاملة وليست موصولة بالشعر؟ لا يجوز لبس الباروكة لأنها وصل، لأنها وصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. نعم. وكذلك تقول ما حكم تشقير الحواجب ومن ثم تحديدها بلون أسود؟ ولا يجوز العبث بالحواجب، تترك الحواجب على خلقتها، فيها الجمال وفيها الخير، فلا يعبث فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في مسجد بالشركة تقام فيه الجماعة ولكن لا يؤذن لصلاة الفجر ولا الجمعة فيه، والأمن بالشركة لا يتركنا نخرج للصلاة بالخارج، فما حكم صلاتنا هناك؟ صلوا جماعة في مكان عملكم، إذا لم يمكنكم الخروج صلوا في مكان عملكم، ويؤذن للصلاة ويعمكم واحد منكم وتصلون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شك المأموم هل قرأ الفاتحة خلف الإمام فهل عليه سجود سهو لهذا الشك؟ لا، حتى لو قيل عليه سجود سهو يتحمله الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أذكار المساء متى تبدأ ومتى ينتهي وقتها؟ تبدأ بالزوال، زوال الشمس بداية المساء، المساء يبدأ بزوال الشمس. فإذا قرأ بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، كل هذا في المساء، كله داخل في المساء. نعم. الله أكبر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك حفظكم الله، أذكار الصباح متى تبدأ؟ هل تبدأ بعد أذان الفجر أم بعد صلاة الفجر؟ تبدأ من بداية طلوع الفجر، إذا بدأ الصباح بطلوع الفجر يبدأ أذكار الصباح، من جاء بها قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر لا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلدنا هناك مدرسة خيرية يراد إكمال بنائها، فقال المسؤول عن المدرسة من تبرع لإكمال البناء فإنه سيكون أحق الناس بالعمل والوظيفة في هذه المدرسة عند التقدم على الوظائف للتدريس، فهل يجوز ذلك؟ لا، هذا لا يجوز، إنه يقدم خير ويريد أنه يصير له ميزة على غيره من المستحقين والمتقدمين، ويريد الخير، يريد الثواب، يريد الثواب، فيشارك ولا يرجو من ذلك إلا ثواب الله سبحانه وتعالى. وما مسألة التقدم فهو كغيره من المستحقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت خلف إمام صلاة العصر ثم ركع ولم أكمل الفاتحة فأكملتها، فرفع الإمام من الركوع فركعت وتابعته بعد ذلك. أخطأت في هذا، أخطأت في هذا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسقط عنك الفاتحة في هذه الحالة لعدم الإمكانية. نعم. ويقول حفظك الله، وهل علي أن آتي بركعة الآن؟ يقول هل علي أن آتي بركعة؟ ركع، ركع، لكنه بعد الإمام، بعد ما رفع الإمام ركعه، لكن نقول صلاته صحيحة ولا يعود لمثل هذا، إذا ركع الإمام يركع معه ولو كان ما أكمل الفاتحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت تحية المسجد بين الأذان والإقامة وأطلت في التشهد الأخير رغبة في الدعاء لاجتماع أسباب الإجابة. نعم. صليت، صليت تحية المسجد بين الأذان والإقامة فأطلت في التشهد الأخير رغبة في الدعاء لاجتماع أسباب الإجابة، فسألني أحد الإخوة فأخبرته بالسبب، لكنه قال عليك أن تسأل فضيلة الشيخ عن هذا الفعل. تطويل الكثير لا تطل كثيرا، أما أنك تتأخر قليلا لأجل تكثر من الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم ليكثر من الدعاء أعجبه إليه، التأخر الكثير لا تتأخر كثيرا، أما التأخر اليسير فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة إذا ذهبت للمدينة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا قبر النبي وصاحبيه ولا سائر القبور، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور. نعم، قبر النبي وغيره سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مواطن الإجابة، من مواطن إجابة الدعاء عند إقامة الصلاة، فهل يعني ذلك الدعاء أثناء الإقامة؟ بعد الإقامة، بعد الإقامة، أما الإقامة فالأحسن أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يكتب في إناء نظيف إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها، وذكر كذلك ما يكتب على جبهة من فيه رعاف، يقول هل هذا العمل صحيح وهل له أصل من السنة؟ نعم، الكتابة في الأوراق أو الكتابة في الأواني ثم يغسل ويشرب، هذا فعله السلف،

ثم سافر ذلك الشخص وانقطعت عني أخباره من سنوات. من افترض من شخص مبلغا من المال ثم سافر ذلك الشخص وانقطعت عني. ذلك الشخص من هو الشخص؟ المقرض ولا المقترض؟ إنه المقرض يا شيخ. المقرض يقول انقطعت عني أخباره فماذا أفعل بهذا الدين؟ تبقيه عندك في ذمتك وإذا جاء صاحبه تدفعه له، وإن كان تبين أنه ميت تدفعه لورثته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل أحكام العقيقة كأحكام الأضحية من حيث السن المعتبرة من حيث الشروط؟ نعم. أحكام العقيقة والهدي والأضحية سواء، كلها شروطها سواء. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم.